صلى الله عليه وسلم. سمعنا هذا التوقيت القرآني الذي يقول الله سبحانه على عباد المؤمنين بالمسارعة والمصدقة لفعل الخيرات. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما معنى المسابقة؟ المسابقة أن يتنافس اثنان أو أكثر في الوصول إلى غاية تجمعهما. بمعنى أنا وأنت وفلان وفلان لنا هدف معين ولنا غاية نسعى لتحقيقها وهدف نحاول الوصول إليه، فتعالى أشوف مين فينا يوصل للهدف دي اسمها مسابقة. يبقى أن يتنافس اثنان أو أكثر في الوصول إلى غاية لتحقيق هدف منشود معين يسعى إليه المتسابق. طب مين المسابقة؟ طب الراجل يمكن أن يعوز الفراسة. لماذا أمر الله بالمسابقة إلى فعل الخيرات؟ كل المسابقة تتمكن فيها تشكيل وتحويل الإنسان أن يتحرك وأن ينشط ليصل إلى هدفه قبل غيره. تعرف ومن وسائل الوصول السريع إلى الهدف المنشور إن أنت إذا جيت تقول فلان منافسة ومسابقة مثلا نحن نسعى مثلا من صلاة الفجر في الجماعة مين اللي هيصل أول وصول تاني؟ مين أوصل بنسبة الأول؟ نحن مثلا في مجال كتب القرآن الكريم أنت مثلا في سورة البقرة مين خلاص الأول؟ مين حدد إضافة للإنسان لدافع أن يسبق ليثبت لنفسه أنه كبير بأن يكون فعلا على الطريق المستقيم الذي رسمه الله تبارك وتعالى. ولذلك السؤال كبير والمسألة دي مسألة المنافسة بفعل الخيرات. أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يتسابقان، حتى أن عمر رضي الله عنه لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أصحابه الصدقة قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. يعني لو كنا هيك على يوم فعل ينفع أسبق يوم بكر لو كان يوم أسبق يوم. ومع ذلك جاء بنصف مال خلاص يعني عملت مال ايه محدش يعمله. فاذا بابي بكر وقد جاء بماله كله. فلما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا امكنت لاولادك؟ قال: امكنت لهم الله ورسوله. العله المسابقه هذه ان انت تتنافس مع العله تديك طاقه وهمه ان انت تصل. يعني انا لو سبت نفسك لنفسك اللي ما تحاولش النهارده هيحاول، واللي ما تحاولش السنه دي هيحاول السنه الجايه، ومعنى ايه؟ وقد يعني لا يأتي عليك يوم ولا يأتي فيه وقد لا تتم هذا اليوم الذي يأتي فيه. فلو سلت نفسك بنفسك تسبب لك أن تتكاسل وتتضاقى، وإن لسه العمر طويل والناس دائما يعني أمل الإنسان أطول من عمره أطول من أجله. فالإنسان أن يكون مع حد يوم بيده يقول خلاص تتكاسل يقول لك يلا عشان أنا وصلت لكذا أنا لسه هنا ده أنا خرجت كذا. هذه تدفع الإنسان دفعا إلى أن يسبق غيره ليثبت لنفسه أنه كبير بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك زي ما تقدم الطوق تعرف مثلا في مجال كتب القرآن لو إنك مثلا توصف بها إيه من أراد أن يحفظ في مجموعة مع مجموعة من الناس إيه؟ هيتقابل يقول يزور مع بعض. إنما لو مع نفسه خلاص بقى لا بيصحى ولا في البيت ولا موجود أو في ولا في ما هي يحفظ آية واثنين مع كده يتنافس عن كده وقت أول شهر وشهر وثلاث ما يحفظش. إنما لو أنه معاه من يسبقه ويسبقه يعني هذا يدفعه دفعا إلى الوصول إلى الغاية. ولذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه في الموضوع الأول من نفسك في الدين فليكسب في وحي الله تعالى شوف مين اللي يحفظ الأول وبعدين شوف مين اللي يروح يكسب في الأول لا تمشي معاه لا تسأل وتسابق معه. إنما يقول لك تعالى أنا شوف مين اللي هيشتري مثلا اللي كذا بنت دول الاول ولا بنت هيبقى كذا الاول ومن نافسك في دنياه فالق بها في النار. هي دي هي الرفض. يقول لك انت تعالى شوف بنعمل ايه ولا بس ما عندكش صراع يبقى ما تقعدش بقى تقول دي كانت تاخد قشره وتاخد كمبيوتر وتعمل ايه؟ يبقى اذا هذا انسان هذا أن يقسم عليك